بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات، وقد مر معنا بعض هذه القواعد. القاعدة الأولى: كل ما أصابنا من فتن مضلة ومصائب وبلايا فبما كسبت أيدينا. القاعدة الثانية: تجنب الفتن المضلة. القاعدة الثالثة: التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ووقفنا عند هذه القاعدة، قاعدة التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد مر معنا جملة مباحث هذه القاعدة. وبقي معنا شيء قليل من هذه القاعدة، لكن قدر الله ما شاء فعل، قد نسيت الأوراق التي تخص هذه القاعدة، فنرجئ يعني الحديث أو إتمام هذه القاعدة، فما بقي منها إلا الشيء القليل، نرجئ ذلك إلى الحصة التي تأتي إذا أحيانا الله جل وعلا مد في العمر. بعد القاعدة الثالثة، القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة بعد قاعدة التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القاعدة الرابعة: الحذر من الغلو في ذكر أحاديث الفتن في زمن الهزيمة وتنزيلها على الوقائع. هذه كذلك من القواعد التي صار عليها أهل السنة والجماعة، السنة والحديث، صاروا كذلك على هذه القاعدة عند حلول الفتن المضلة وعند حلول الشبهات، فإنهم يعني حذروا من الغلو في ذكر أحاديث الفتن التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بحدوث كذا وكذا في آخر الزمان، أو تنزيل ذلك عن بعض الوقائع التي تحصل في الناس. فهذا الغلو والإكثار من ذلك ذمه أهل العلم وحذر منه أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن هذا الأمر لا يصلح في زمن الهزيمة. وخرج العلماء ذلك من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيع السلاح في زمن الفتن. في زمن الفتن المضلة نهى النبي عليه السلام من بيع السلاح، خاصة إذا كانت الفتنة تخص الدماء. فنجد أهل العلم أو نجد النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السلاح، لأن بيع السلاح في مثل هذه الأوقات وفي مثل هذه الأحوال معروف في الغالب ماذا يصنع المرء بالسلاح، فإنه يؤدي ذلك إلى سفك الدماء. ومراعاة عدم سفك الدماء هذا مقصد شرعي من مقاصد الدين، مقصد شرعي من مقاصد الدين. فأهل العلم خرجوا من هذا النهي، من نهي النبي عليه السلام من بيع السلاح في زمن، خرجوا منه هذه القاعدة أنه في زمن الهزيمة وفي زمن الضعف، ضعف المسلمين، وفي زمن الذلة والهوان لا يصلح أن نكثر من ذكر المسائل التي أخبر بها النبي عليه السلام أنه سيقع كذا وسيقع كذا، أو إنزال ما أخبر به النبي عليه السلام عن بعض الوقائع. مثلا يخبر النبي عليه السلام عن وقوع أمر وسيحدثه فلان، فيأتي بعض الناس ويقولون هذا الذي أخبر عنه النبي عليه السلام هو فلان ابن فلان، أو هذا الذي أخبر عنه وقع في كذا، أو هو الذي وقع. هذا الأمر يؤدي إلى ذبح المسلمين، كما ورد في نهي النبي عن بيع السلاح في زمن الفيدن المضل خاصة إذا كان أمر متعلق بالدماء مما يؤدي ذلك إلى سفك الدماء. كذلك تصور في زمن الهزيمة وفي زمن الضعف والهوان أنت تحدد الناس وتكثر من ذلك وتغلو في ذكر سيحصل وسيحصل وسيحصل، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى ازدياد هذه الهزيمة وازدياد هذه الضعف. ولذلك نجد أهل العلم رحمهم الله تعالى من القواعد، وهي القاعدة التي تأتي بعد هذه القاعدة الخامسة، نجد أهل العلم من الأمور التي صاروا عليها ونبهوا عليها أنه في زمن الهزيمة وفي زمن الضعف نكثر من ذكر البشريات، نكثر من ذكر البشريات. أما أن نكثر من ذكر الوقائع فإن هذا كما قلنا يذبح أهل الإسلام، لأن يزيدهم ذلك ضعفا مع ضعفهم، ويزيدهم هزيمة مع هزيمتهم، وذلا مع ذلهم. بل فهذا هو وجه، هذا هو هذا الكلام الذي بدأنا به هو وجه تقرير أهل العلم رحمهم الله تعالى وتقرير أهل السنة هذه القاعدة، ورعوا يعني بسطها وتقريرها وصير عليها عند حلول الفتن المضلة وعند حلول الشبهات. إذن ينبغي أن نحذر من هذا الأمر، هذا سلكه كثير من الناس، بل للأسف يسلكه كثير من الوعاظ، يسلكه كثير من الخطباء، فيبدأون يذكرون ما يعني حدث وأخبر به النبي عليه السلام من الفتن، ويا ليتهم يعني يذكرون ذلك بعض الشيء، فلا بأس بذلك. لكن أن يكثر الإنسان كل خطبة له ما تتكلم وما يتكلم إلا عن هذا الأمر، فهذا مخالف لمنهج أهل السنة في هذا الأمر. يعني فأنا أعيد وأكرر هذا الكلام، قلت كم من مرة عندما نقول المنهج، منهج السلف ومنهج السنة، المنهج ليس كلمة يعني تلافي بالألسن، منهج أمور تقرر ينبغي أن يمشي عليها الإنسان، وينبغي أن ينظر الإنسان نظرا دقيقا في كلامه للعلم وفي كلامه للسنة كي يعرف منهجهم الذي صاروا عليه. يعني فهذا الأمر كما قلت حذر منه أهل العلم، وبعضهم يعني رأى يعني جواز ذلك استنادا إلى حديث حذيفة، فسنأتي ونذكر حديث حذيفة وما وجه حديث حذيفة وكيف خرج العلماء رحمهم الله تعالى حديث حذيفة. إذن القاعدة الرابعة التي ينبغي استحضارها عند حلول الفتن المضلة وعند حلول الشبهات، الحذر من الغلو من ذكر أحاديث الفتن في زمن الهزيمة أو تنزيلها على الوقائع. إذن أقول من القواعد التي صار عليها أهل السنة والحديث عند حلول الفتن المضلة والشبهات أنهم لا يكثرون من ذكر أحاديث الفتن المضلة أو إنزالها على الوقائع التي يعيشونها، فإنه يحل للناس عند ظهور الفتن مراجعة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الفتن، ويكثرون من ذلك ويقع منهم الغلو في ذلك وفي مجالسهم خاصة، يذكرون قال النبي عليه الصلاة كذا وكذا هذا وقتها، يأتون بعض الأحاديث التي أخبر فيها النبي عليه الصلاة عما سيقع فيذكرون أو يقولون هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة هو وقته، إيش أدراك أن أنت هذا وقته، قد يكون وكذلك، لكن أن نجزم بذلك ونكثر من ذلك هنا يكمن المحذور والمحظور. أو هذه هي الفتنة التي أخبر بها النبي أو نحو ذلك. والسلف الصالح رضوان الله يعني معلمون أن أحاديث الفتن لا تنزل على وقائع حاضرة، وإنما يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به من حدوث الفتن بعد حدوثها، إذا ما تحدث وتظهر جليا واضحة فنقول صدق النبي عليه الصلاة والصادق المصدق، وإنما يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به من حدوث الفتن بعد حدوثها وانقضائها مع الحذر من الفتن جميعا. فمثلا بعضهم فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الفتنة في آخر الزمان تكون من تحت رجل من أهل بيتي، ده حديث بعضهم يقول هو فلان ابن فلان، إيش ما أدرك أنت فلان ابن فلان، هذا إخبار. تجد أن الأمر لا يظهر جليا ثم تجد المرء يدندن بذلك في أي مجلس وفي في أي مكان وفي أي وقت وفي أي زمان يخبر بذلك، فيحدث الفتن بين الناس ويزيد في هزيمتهم ويزيد في ضعفهم. كذلك أو قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، يقول لك هو فلان ابن فلان. كذلك هذا مما أخبر، هذا حاصل يعني أخبر به ويعني صار عليه بعض الناس كما قلت بعض الخضراء إلى آخر الحديث. وما يحصل بعد ذلك أنه في هذا الوقت يخبر أن فلان ابن فلان أو هذا الذي أخبر به النبي هذا هو وقته. هذا التطبيق لأحاديث الفتن على الواقع وبت ذلك في المسلمين ليس من منهج أهل السنة والحديث، وإنما أهل السنة يذكرون الفتن وأحاديث الفتن محذرين منها على سبيل الإجمال، هذا منهجهم، يحذرون من الفتن، مباعدين المسلمين عن غشيانها أو عن القرب منها، هذا هو المقصود، يحذرون أهل الإسلام من أن يقربوا من الفتن المضلة أو يدخلوا فيها أو يقربوا منها، لأجل ألا يحصل بالمسلمين فتنة ولأجل أن يعتقدوا صحة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلام الشيخ صالح حفظه الله تبارك وتعالى، نبه حفظه الله تعالى عن هذا الأمر، لأن هذا منهجهم على سبيل الله. إذا الواجب منهج أهل السنة إذا فيما يتعلق بأحاديث الفتن يخبرون بذلك أو يخبرون بما أخبر به النبي عليه السلام من ظهور الفتن عموما، لكن على سبيل التفصيل فإنهم لا يدندنون بذلك أو يكثرون من ذلك كما قلنا، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى ازدياد الهزيمة والضعف والذل والحزن. وتحذيره صلى الله عليه وسلم من الفتن جزء من كمال هذه الشريعة، فلم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد حذر أمته من كل شر وبلاء يصيبها، والفتن من جملة تلك الشرور. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرفه، ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. الحديث في البخاري وكذا مسلم. ومن الصحابة رضوان الله عليهم من اهتم بهذا الأمر وهو حذيفة رضي الله عنه، إنه تم بقضية ما يحصل من الفتن وما يحصل من الشرور. وكان رضي الله عنه يقول عن نفسه إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون عن الخير. انتبه لدقة كلامه رضي الله عنه، هل قال بعض الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير أو قال أطلق، بمعنى جمهور الصحابة على ماذا؟ هل على الاهتمام بأمر الفتن وما يحصل من الشرور أو بخلاف ذلك، يعني يشتغلون بغير ذلك؟ إذن أمرهم وحالهم رضوان الله عليهم أنهم كانوا يشتغلون بغير ذلك، مما دل على أنه إذا اشتغل البعض بأحاديث الفتن مع الضابط الذي ذكرناه آنفا يشتغل لكن بلا غلو، دائما الضابط يبقى أصل بلا غلو وبلا إكفار اشتغال البعض، أما أن يشتغل الكل وذو حاله أكثر الناس في هذا الوقت، هذا هو الذي يعني ننبه عليه في هذه القاعدة. إذن قال رضي الله عنه إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أدركه، وفي رواية وكنت أسأل عن الشر كيما أعرفه فأتقيه، وعلمت أن الخير لا يفوتني. دي مسألة أخرى، بمعنى لم يشتغل فقط بأحاديث الفتن، بل كذلك كان يشتغل بمعنى بالخير. قال وعلمت أن الخير لا يفوتني، شار منه إشارة لطيفة إلى أنه رضي الله عنه ما اشتغل فقط بأحاديث الفتن وما يحصل من الشرور في آخر الزمان وبثها في الناس، بل كان يشتغل بذلك، ولم يشتغل بذلك أكثر الصحابة، بل اشتغل بذلك مع قيد عدم الغلو، بدليل أنه لم يكن يبث هذا البث الذي صار عليه كثير من الناس في هذا الوقت، أو غلا رضي الله عنه في ذلك. ولذلك بماذا عرف حذيفة رضي الله عنه؟ سر رسول، بصاحب سر رسول الله عليه السلام. مما يدل على هل كان يبت، هل كان يبت؟ لو كان يبت لما صار ذلك إيش سرا، لأن فحديث حذيفة حاصل يعني وارد، لكن لابد أن نفهمه وأن نضعه في موضعه. إذن قال وعلمت أن الخير لا يفوتني. ولكن شأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في اهتمامه بأحاديث الفتن يجب ألا يتخذ علة للإغراق في دراستها، هذا هو المحذور، وإغفال أبواب العلم الأخرى لأمور أهمها. الآن سنذكر جملة ما ذكره العلماء في تخريج وفهم حديث حذيفة، لأن الأصل إيش هو؟ الأصل هو التربية، هو تربية الناس بعد التصفية نربي، بعد نصفي في أبواب العقيدة، نصفي في أبواب العبادات، نصفي في ماذا؟ في أبواب السلوك والتربية والزهد، وهكذا سائر المجالات نربي الناس على ذلك، فتوافي التربية تصفية، تصفية تربية. أما ذكرنا لما يقع أحيانا لا بس دون غلو ويشتغل بذلك البعض، هذا لا بس في دليل حديث حديث غير. أما أن يكون ديدننا واشتغالنا فحسب بهذه الأمور ونترك يعني تربية الناس، هذا مخالف لمنهج السنة، وكل حدث يعطى مقداره من العناية. إذا كان له تعلق بالعقيدة يعطى المقدار في الكلام وبالقوة، كل شيء يعطى مقداره الشرع. إذن واضح هذه صورة إيش القاعدة المقصود، كيف يعني خرج ماذا ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى في خصوص ذلك، في خصوص يعني حديث حذيفة، لكي لا نستدل بحديث حذيفة على ما يفعله الكثير، يكون تكون مواعظنا دروسنا خطبنا هو إيش يحصل يحصل يحصل يحصل، ماشي منهج، ليس المنهج الذي يعيش، لأن الذي يرفع الذلة والهوان عن أهل السنة أو عن المسلمين هو أن يرجعوا إلى دينهم، ولا يتحقق ذلك إلا بماذا؟ إلا بتربيتهم على هذا الدين. بل تجد بعض الخطباء يشغلون الناس بأمور ليست همهم أصلا، ولا يحسنون ذلك، ولا يحسنون إيش ذلك. إذن أولا قال أهل العلم أن عمل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لا يعطي قاعدة. إيش معنى لا يعطي قاعدة؟ بمعنى الحديث وارد لكن إيش هو استثناء ولا أصل؟ ولا استثناء، نضعه في موضعه، ليس وقع. القاعدة إيش هي؟ القاعدة هي التي قال فيها النبي عليه السلام حتى ترجعوا إلى دينكم، كما في الحديث إذا تبايعتم بالعينة إلى آخر الحديث، قال في نفسه في ذيله سلط الله عليكم ذلا لا أرفعه عنكم حتى ترجعوا لدينكم، في رواية صحيح حتى تراجعوا دينكم. إذن هذا نص في الباب، ولا يجوز أن نجتهد بعد ذلك، فالاجتهاد مع النص حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى تراجعوا دينكم. إذا الأصل القاعدة الأصلية في رجوع العزة للمسلمين هو الرجوع إلى الدين. لذلك قائل الدين، عندما نقول الدين هل الدين ببدعه وخرافاته ومخالفاته التي يفعلها الناس؟ لأنه نفرق بين الدين والتدين. تدين قد يكون في اعوجاج تدينك أنت لفهمك الخاطئ للدين، لكن الدين في ذاته أفي اعوجاج أبدا. فرق ما بين الدين والتدين. ونرجع إلى الدين، إلى الحق، ونربي الناس على ذلك. وأصله إيش؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذه قاعدة التغيير عند أهل السنة والحديث، أو بمعنى آخر هذه قاعدة الإصلاح عند أهل السنة. ولعل يعني باب الإصلاح وباب التغيير يكون لنا معه سلسلة كهذه السلسلة إن شاء الله تبارك، سلسلة كثيرة مسائل منهجية كثيرة بدأت أن تحرر، لعل هذا من ذلك نفكر في هذا الأمر هذه الأيام. قضية الإصلاح، منهج الإصلاح عند أهل السنة، وما هي مجالات الإصلاح، وما هي قاعدة التغيير عند أهل السنة، لكي نضع الأمور في نظامها وتكون وسائل التغيير عندنا مشروعة، لكي يعني نجني الثمرة المرجوة. إذا قال العلم أن عمل حذيفة بن يمان رضي الله عنه لا يعطي قاعدة عامة، بل هو استثناء من الأصل. ومن أغرق في دراسة أحاديث الفتن قد قلب الأمر. جعل الاشتغال بحديث الفتن، المقصود بحديث الفتن كما قلنا ذكر الوقائع، أما التحذير من الفتن والإخبار وأن نذكر الناس بأن قد أخبر بظهور الفتن بشكل عام كما مرة معنا، هذا لا شيء، خصوص الوقائع وأنه سيحصل كذا وسيحصل كذا ويدلل الإنسان بهذا ويكثر من هذا، هذا كما قلنا يزيد الهزيمة، يعني تكون وتزداد الهزيمة بعد الهزيمة والذل بعد الهوى. إذا أن عمل أول شيء أن عمل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لا يعطي قاعدة عامة، بل هو استثناء من الأصل. ومن أغرق في دراسة أحاديث الفتن قد قلب الأمر وجعل عمل حذيفة هو الأصل بعذر معرفة الشر. إيه هو عرف الشر لكن كان يعرف كذا كيش؟ هاي لما قال معرفة الشر مخافة أن يصيبني، لا يعني أنه ما كان يعرف إيش. فتجد الناس الذين يستدلون على حذيفة يشتغلوا بهذه الأمور بلا ضابط الذي صار عليه حذيفة، أول ما كان يبت هذا البت الذي يفعله هؤلاء، ثم بضابط عدم الغلو بدليل أنه اشتغل بغيره. شو إيش هو دليل عدم الغلو؟ أنه اشتغل بالخير كما اشتغل بالشر. فأين نحن من ذلك؟ أين نحن من ذلك؟ ثانيا أنه لا مانع من قيام بعض العلماء وطلبة العلم بهذا الأمر اقتداء بحذيفة بن يمان رضي الله عنه، لكن مع مراعاة نسبة حذيفة رضي الله عنه للصحابة الذين كانوا يسألون عن الخير، فجمهور الصحابة كلهم كان يتعلم الخير ويحرص عليه. قال حذيفة رضي الله عنه: إن أصحاب النبي كانوا يسألون عن الخير وكنت أسأل عن شر مخافة أنذك. لأن مرة معه، يعني المقصود ليس الكل يشتغل بهذا، لو قلنا بالاشتغال يشتغل البعض وبضابطه كما مرة بضابطه وبقيده، ولا يعني أن هذا المشتغل لا يعرف الخير، لا يعرفش الخير. ثالثا أن حجم أحاديث الفتن وأخبار آخر الزمان بالنسبة إلى الأحاديث الأخرى قليلة. إيش الأكثر؟ وإيش الأحاديث التي تربي الناس وتصحح عقائدهم ومالهم بداتهم أخلاقهم؟ أو الأكثر هي أحاديث الفتن والأخبار التي تكون في آخر الزمان؟ إيش الأكثر؟ لا شك الأمور الأخرى، الأحاديث التي تصحح للناس العقائد والعبادات والأعمال والأخلاق والأقوال إذن فلا بد من مراعاة هذه الأكثرية، لأنه لا يمكن أن يكون الأصل هو أن يكون ديدننا ذكر وبث هذه الأخلاق والأكثر من ذلك مع أن الأحاديث الواردة فيها قليلة. هل هذا ممكن؟ ما يمكن، لأن من الأمور المعروفة بعد التتبع والاستقراء للشرع ولأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر العلماء أن الأمور المهمة التي تهم الناس في الأصل، قد تكون استثناءات بقراء تخرج لكن الأصل العام هو هذا، تجد أن النبي عليه الصلاة يكثر فيها الكلام، وتجد القرآن يكثر فيها إيش الكلام. مثلا لما كان أمر الاتباع للنبي عليه السلام أصل عظيم اكثر فيه القرآن كثير الحديث كثير الآثار كثير. لما كان أمر العقيدة كذلك تجد الكلام عن العقيدة في القرآن كثير الكلام عن العقيدة في السنة كثير. لما يعني كان أمر الأخلاق في هذا الدين عظيم تجد الكلام عن الأخلاق يعني في القرآن كثير وتجد الأخلاق في السنة كثير. لو رجعنا مثلا لصحيح الجامع لما يعني بسط الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الأحاديث التي صحت عن النبي يعني في الأخلاق الشيء الجديد مما يدل أنها أصل. إذا هذا الأمر الثالث أن حجم الأحاديث التي تتكلم عن ما يحصل في آخر الزمن هي قليلة بالنسبة لغيرها. إذن أن حجم أحاديث الفتن وأخبار آخر الزمن بالنسبة إلى الأحاديث الأخرى قليل فيجب أن تكون دراسة الأحاديث المتعلقة بالعلوم الشرعية موازية لحجمها وكذلك دراسة أحاديث الفتن موازية لحجمها. يعني كل شيء يعطى الحجم أحاديث الفتن وما يحصل في آخر الزمان قليلة فتعطى الحجم متكلم بمقدار ومن بعض الناس وبضابط. أحاديث الأخرى التي تتعلق بتصحيح العقائد والأعمال والعبادات والأخلاق كثيرة فتعطى هذا الحجم بضوابطها كذلك وبشروطها المعروفة عند أهل العلم. رابعا أن العمل المبني على أحاديث الفتن أقل بكثير من العمل المبني على ما سواها من الأحاديث. بمعنى عندما تذكر هذه الأحاديث التي أخبر فيها النبي بحصول كذا وكذا إيش هو الأمر العملي لذلك؟ أما قضية التصديق فهو عام تصدق بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ويكفي في ذلك أن تذكر على سبيل الإجمال وهذا قلنا لا بأس فيه بل هو الأمر مطلوب كما مر معنا عندما نذكر أن النبي قد أخبر بحدود الفتن كما مر معنا هذا فيدلك على أو تحقق به قضية التصديق تصديق ما أخبر به النبي. لكن ذكر ذلك بالتفصيل وأنه سيقع كذا وكذا وكذا وكذا إيش يفيدنا؟ الشيء العملي بمعنى ماذا يبنى على ذلك من عقيدة وعمل وسلوك إيش يبنى على ذلك؟ إذا فهذا يدخل عندما بينا أنه لا يبنى عليه شيء على الإجمال ولعامة الناس إذا بيننا لا يبنى عليه شيء يدخل ذلك في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يجوز هنا كلام عظيم للإمام القرافي رحمه الله تعالى ذكر فيه رحمة الله عليه أنه إذا جاء العامة عند العلماء فبدأوا يسألون عن مثل هذه الأمور وما شابهها فذكر الإمام القرافي رحمه الله تعالى على أن هذا العالم هؤلاء العلماء لابد أن يرشد الناس إلى ما ينفعه ما تشغله بأمر لا ينفعه ولا يبنى عليه شيء وأدخل كثير من أهل العلم ذلك أولا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من تركه ما لا يعلمه هذا ذكره القرافي رحمه الله وأدخلوه في عموم حديث وإن كان لا يصح عن النبي عليه الصلاة لكن معناه صحيح وصار عليه أهل العلم كقاعدة صار على ذلك أهل العلم نهي النبي عليه الصلاة كما ورد في الحديث وكما قلت هو لا يصح نهيه عن الأغلوطات هذا الحديث لا يصح لكن هذا الأمر صحيح المعنى صحيح الأغلوطات فسرها العلماء بأمور كثيرة منها غريب الكلام وغريب الحديث ومن ذلك هذا يعني أن نشغل الناس بما لا ينفعهم من ذكر حديث الفتن والوقائع وما يحدث في آخر الزمان هذا يعني أدخلوه في عموم هذه القاعدة. إذن رابعا أن العمل المبني على أحاديث أقل بكثير من العمل المبني على ما سواها من أحاديث، إذ هو من باب الحماية من الشر، في حين أن العمل المبني على بقية الأحاديث كبير جدا، مثل قيام المعتقد السليم والعمل الصائب والالتزام بما تنبني النجاة في الأولى والآخر. هذا هو الذي ينبغي أن نشتغل به. خامس، أن مقصد بعض المعاصرين في الاهتمام بأحاديث الفتن ومنهجهم في فهمها غير مقصد حذيفة رضي الله عنه، هم يستدلون بحديث حذيفة، لكن هل مقصدهم إنما اشتغلوا بما اشتغلوا به هو مقصد حذيفة رضي الله عنه؟ فاهتمام المعاصرين المغرقين في دراسة أحاديث الفتن إما لمجرد العلم، أحيانا بعضهم يشتغل لمجرد المعرفة، وليس كل معرفة محمودة كما يقول العلماء، فهناك من العلم ما ليش ما لا ينفع، ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، فكان يقول أعوذ بك من علم لا ينفع. إما لمجرد العلم يشتغلون، إما لمجرد العلم المعرفة، وإما لتأويلها على الوقائع. أقول لك هذا الحديث ننزله على العراق، حديث ننزله على فلسطين، إيه نادرة حدود في العموم على حاصل، لكن أن تنزل مسائل ذكرت بالتفصيل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما عندك يقين في المسألة وإنزالها على واقع معين وإشغال الناس بها تزيد الطين بلة، لأن الغالب غالب هذه الأحاديث والأخبار تكون في حيز الهزائم الذل والهوان والضعف. إذا قلنا أن هذه تزيد الطين بلة، إذن إما لمجرد العلم، وإما لتأويلها على الوقائع، وإما لالتماس العذر في القعود عن العلم والعمل، هذه الطامة والمصيرة. يقول سيحدث، إيش يحدث؟ نسكت نحن لا نعلم الناس ولا نربي الناس. ولذلك يعني لي مقال في جريدة السبيل ستخرج بإذن الله جل وعلا سميته حاجة الأمة إلى العالم الرباني، وذكرت أن العالم ينبغي أن يقعد يخرج لتعليم الناس وتبصيرهم بأمر دينه، ثم ذكرت يعني الصفات التي ينبغي أن تتصف في العالم الرباني، وفي حلقتين ذكرنا هذا بشيء يعني من التفصيل. أما أن نقول قد أخبر النبي عليه الصلاة بكذا وكذا، إذا سيقع كذا وكذا فلماذا نشتغل؟ إذا سيكون هذا يأخذون ذلك كعذر، يلتمسون من ذلك إيش العذر؟ يلتمسون من ذلك إيش العذر؟ إذن قلنا إما لمجرد العلم أو لتأويلها وإزالها على الوقائع، وإما لالتماس العذر في القعود عن العلم والعمل، وإما للتسلية بانتظار الخوارق والأحداث الجسام التي يحصل بها صلاح الأمة كظهور المهدي، فقط للتسلية. وللأسف حتى أن جمهور الناس يعجبهم ذلك، لأن الخطاب الذي يخرج من العالم، وننزه أن يكون عالم لكن بين قوسين، لأن قد يكون شخص ليس بعالم بل قد يكون من أهل البدع، ويطلق عليه العالم على جهة الأمر الصوري ليس الحقيقي، كما قال الحافظ في الفتح رحمه الله، ذكر الحافظ في هذه المسألة المقصود المتكلم الخطيب الواعي الذي يعلم، خطابه على نوعين، هناك خطاب إيش؟ الخطاب البرهاني، وهناك الخطاب إيش؟ الحماسي. عندما نقول البرهاني لا نعني محض العقل كما يحلو لبعضهم أن يفهم هذا الكلام، وإنما نقصد بالبرهان التأصيل والتقعيد المبني على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه السلام وعلى ما كان عليه الصحابة. فإما أن يكون الخطاب برهاني كما بينا، وإما يكون الخطاب حماسي عاطفي. نعم لابد من العاطفة، ولا بد من الحماس ولا بد من الغير، لكن تضبط بميزان الشرع، تضبط بالكتاب والسنة، تضبط بالقواعد والأصول، فتكون كل حماس وعاطفة تابع للعلم. أما أن يكون الأصل هو العواطف فالعواطف عواطف كما يقول العلماء. إذن فالخطاب إما يكون خطاب برهاني وإما يكون خطاب إيش؟ خطاب حماسي محض. نعم لابد من الحماس ولابد من الغير، لكن كما قلت تضبط العلم والتأصيل كتاب الله جل وعلا سنة النبي هو الأصل عليه الصلاة والسلام، هو الأصل، ويمزج بالعاطفة والحماس المنضبطة بالشرع في حدودها وبضوابطها، لكن عندنا الأصل هو الخطاب مش الحماس. وللأسف الناس ايش يعجبهم؟ الناس الجمهور يعجبهم الخطاب الحماسي والخطاب العاطفي. هذا منهج؟ هذا منهج؟ لا، حتى نفس الشخص الذي الخطاب هو خطاب برهاني كل من يصبر على خطابه، لأن فعلا العلم التقعيد يحتاج إلى صبر، مع أن ذلك الخطاب هو الذي يبني، هو الذي يبني الخطاب البرهاني، هو الذي يبني، هو الذي يبني. أما الخطاب الحماسي العاطفي للأسف إنه يهدم أكثر، إن قلنا أنه يبني أكثر مما يبني، إن قلنا أنه يبني. فيبغى نفرق. فبما أن الناس جمهور الناس يعجبهم الخطاب الحماسي، يعجبهم من الخطيب أن يزبد فوق منبره ويصرخ ويذكر ما يحصل وكذا، إيش يفيه؟ اعلم أيها الخطيب أنهم سيخرجون من المسجد ويرجعون كما كانوا، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولذلك لما يحصل له ما يحصل لا يعرف أحد، هذا هو الواقع. وللأسف يعجبه حاله لمدح الناس له، وكما قال السلف رضوان الله عليهم المدح الذبح، واحذر من مدح العوام فإنه طامة ومصيبة عظمى، كما قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره. دائما الداعية ما يهمه أمر الناس، إيش يريد الناس، لكن لابد أن تبت فيهم ما يريد الله، تبت واصبر. قد لا يعجبهم الأمر في بادئ الأمر، لكن اصبر عليه، اصبر عليه سيكون الخير. بعض الناس إيش يفعلون؟ بعض الدعاة وبعض الخطباء يسير على هوى الناس، إيش يعجب الناس؟ الضحك نضحك، إيش يعجب الناس؟ هذه الأخبار والوقائع حصل كذا، أمشي. ليس هذا منهج السلف، وليس هذا بمنهج لأهل السنة، لكن تبت في الناس ما أراده الله. أشبغى من مولانا نبتوه في الناس، هو الذي يجب أن نبت، لأن هناك كما يقول أهل العلم يجب أن نفرق بين أمرين. هذه الدقة الآن التي نتكلم بها، ربما هذا الخطاب محروم ما سمعته هذا الآن، هذا هو من جملة المنهج. لما نقول المنهج، منهج السلف ومنهج أهل السنة ونحن على منهج، فترى من جملة المنهج الذي ينبغي أن يعرف، ينبغي أن نفرق بين أمرين، بين الأمر الطبعي اللي هو طبيعي والأمر الاختياري. الناس قد يعجبهم أمر معين من الكلام، كلام معين يعجبهم أن تبته فيه، لكن ما الواجب عندنا؟ ما الواجب علينا؟ هل نسير مع طبعنا وما نريد، أو نختار ما أراده الله؟ نختار ما أراده الله، نختار ما أراده الله جل وعلا. إذن واضح إن نفرق بين الخطاب البرهاني والخطاب إيش؟ وكما قلت البرهاني ليس هو الأخذ بمحض العقل، لكن المقصود به تقصير قواعد المبنية على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ما كان عليه السلف رضوان الله. إذن قلنا إما أنهم هؤلاء من المعاصرين من اشتغلوا بهذا ودندنوا به، إما لمجرد العلم تأويله إنزاله على وقائع أو التماس العذر في القعود عن العلم والعمل، وإما للتسلية بانتظار الخوارق والإحداث الجسام كما قلنا. هل هذه الأمور هي منهج حذيفة رضي الله عنه؟ صار حذيفة على هذا الذي صار عليه من عصر أبدا. إذن أقول وأما منهج حذيفة رضي الله عنه في اهتمامه بأحاديث الفتن فهو قائم على مقصد شرعي هو تحقيق الحماية لنفسه وللمسلمين من الشرور والفتن، ثم إنه كان يهتم بأحاديث آخر الزمان ليظهر الناس وليظهر هو على أمر لم يكن معروفا، فهذا مسوغ واضح لاهتمامه. أما بعد ذلك فقد دونت الأحاديث وعرفت ولا مجال الاستزادة. فهمتوا هذه النقطة؟ يعني هذه الأحاديث التي خبر بها المسلمين لابد التعرف ولا مخصوص لابد التعرف، فرق ما بين نعرفوها ونبتوها ياك. فإذا ما تعرفها خصت تعرف. ففي عهدهم رضي الله عنهم كان جمعات السنة ودونات باقي إذا خصت يعرفها فتصدى هذا الصحابة لجل معرفته، لذلك كان يكتمها ولذلك عرف بسر رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان هو أصلا معرفته وبحثوا على الأمر كان عنده مقصد شرعي ولا ما عندوش لمعرفة ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. أما قضية البث هذا أمر آخر. بل نقول لو افترضنا أن هذه الأحاديث تبث، افترضنا جدلا، لا بد أن نراعي في ذلك المصالح، هل المصلحة في البث أو المصلحة في الكتمان؟ ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان لا يحدث بالأحاديث التي ظاهرها الخروج على الصلاة. لما؟ لأن الناس لا يفهمون شو المقصود. قد يفهم هذا الظاهر المتبادر ظنه هو صاب فيسعى إلى ما يسعى إليه، مع أن الظاهر المتبادر غير مرام. فالظاهر على نوعين كما يقول العلماء، ليس كل ظاهر مرام. فكان لا يحدث لما؟ للمصلح، لأن عدم فهمهم يؤدي إلى الفتن، وسيأتي معنى هذا. هي تتمة القاعدة، قاعدة التواصل الأمر معروف عن المنكر، كلام الإمام بن القيم رحمه الله، كلام شيخي ابن تيمية في هذا البحث. فأخذ العلماء من هذا يعني قد يكتم العلم، مع أن هذه الأحاديث من الأحاديث التي تذكر لا تدخل في هذا الباب، مع ذلك كان يسكت عن ذلك للمصلحة الراجحة، للمصلحة الراجحة. ولذلك مر معنا وسيأتي يعني تقرير هذه المسألة بشيء من التفصيل، قضية السكوت ليس كل سكوت مذموم. ما أظن أن العالم سكت مجرد سكت، لا، أحيانا يجب أن يسكت، أحيانا يجب أن يتكلم. فمعرفة متى يسكت متى يتكلم يحتاج إلى العلم ويحتاج إلى الثقة. إذن القاعدة هي لا بد أن نتوسط كذلك في هذا الباب، لا يقع لنا الغلو في ذكر هذه الأخبار وذكر هذه الأحاديث التي أخبر بها النبي سمع، يعني يكون هو ديداننا وشغلنا الشاغل. القاعدة الخامسة، إذا القاعدة واضحة، القاعدة الرابعة الحذر من ماذا؟ من الغلو في ذكر أحاديث الفتن والوقائع وإنزالها على وقائع الناس، ينبغي أن نحذر من هذا. أما استدلال من استدل بحديث حذيفة فهذا هي عنيش له مجاله، وهذه القاعدة قد صار عليها أهل السنة والحفظ، صار عليها الصحابة رضوان الله عليهم. القاعدة الخامسة، كما قلنا في زمن الهزيمة في زمن البعض، إيش هو الذي ينبغي أن نكثر منه؟ البشاء، ينبغي أن نكثر من ذكر البشاء. التي تبشر الناس بالنصر والهزيمة بالنصر عفوا استغفر الله بالنصر والقوة والتمكين. لأن هذا الشيء يحصل إيش يحدث؟ يحدث قوة في القلوب. أما أن تخبرهم بما بهذه الأحاديث يضعفهم ويزيدهم ضعفا وهوانا وهزيما. في زمن الهزائم والطعن لابد أن نكثر من البشائر وبتذكيرهم بنصر الله جل وعلا للإيمان وبتمكينهم بتمكينه سبحانه وتعالى لهم. وهذا لأنه تحت كل فتنة مضلة لابد من نصر لابد من نصر ولو خلق لكن لابد من نصر ولابد من بشرى. ولذلك الكلمة المشهورة عند أهل العلم يقولون تحت كل محنة منحة. ولذلك في درس الجمعة لما تكلمنا عن هذا الأمر الشنيع العظيم الذي هو السماء الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ختمنا بهذا الأمر أنه مع أنه حدث هذا الأمر العظيم الجلل مع ذلك فإن وراءه بشرى ونشر. وهذا الحدث حدث في الدنمارك أسلم من جراء ما حدث 50 دنمارك باش نحكي لكم كيف وقع المتتبع يعرف ذلك لكن السبب هذا بسبب سب النبي عليه الصلاة والسلام 50 فتحت كل محنة. ولذلك زمن الهزائم ينبغي أن نكثر من ذكر البشرى لهذه القاعدة الخامسة عنوانها اليقين. يعني في زمن الفتن في زمن حلول الفتن المضلة والشبهات ما ينبغي أن نزيد الناس هزيمة فلابد أن نذكرهم باليقين في الله وأنه سينصر أهل الإيمان وأن النصر قادم. لهذا هذه قاعدة صار عليها سلف الأمة. إذن القاعدة الخامسة اليقين والثقة بنصر الله تبارك وتعالى. تظهر حقيقة اليقين بالله في مراحل الضعف. هنا يعني يبدو ويظهر تظهر قضية اليقين في الله جل وعلا. تظهر حقيقة اليقين بالله في مراحل الضعف إذ ليس صاحب اليقين من تنفرج أساريره وينشرح صدره ويتهلل وجهه حين يرى قوة الإسلام وعزة أهله وبشائر نصره، وإنما يكون اليقين لصاحب الثقة بالله مهما حلك الظلام. ليس اليقين يظهر والثقة بالله تبارك وتعالى اليقين بالله تبارك يظهر هذا الأمر عندما يحصل النصر، بل يظهر يقينك أخي الكريم في الله وثقتك في الله عندما تظلم الأحوال. هنا يظهر اليقين. ظلمة ذلة هواء هزيمة مع ذلك تقول إيش سينصرون. قوة يقين في الله جل وعلا وثقة في الله جل وعلا. إذن وإنما يكون يقين صاحب الثقة بالله مهما حلك الظلام واشتد الضيق واجتمعت الكروب وتكالبت الأمم، لأن أمله بالله كبير ويقينه بأن العاقبة للمتقين وأن المستقبل لهذا الدين. عنده يقين، هذا أصل. لما كان هذا أصل ينبغي أن ندندن به في ماذا؟ ندندن به في وقت الفتن المضلة والشبهات، ولا نقول هلك الناس. فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم فهو أهلكهم. لكن قد نقول هلك الناس على جهة تحزن، هذا هو المنهي عنه. المنهي عنه أن نقول هلك الناس على جهة الاستعلاء على الناس والاستطالة. أما أن تقول هلك الناس على جهة التحزن عند تحزن لما يحصل هذا لا بأس فيه، كما قال إمامنا مالك رحمه الله ونقل عنه هذا أبو داود في سنن لما ذكر الشريف. إذن وتكالبت الأمم لأن أمله بالله كبير ويقينه بأن العاقبة للمتقين وأن المستقبل لهذا الدين. ولأن التمكين يحصل بماذا؟ يحصل باليقين، ويحصل بماذا؟ بالصبر. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا قضية اليقين والثقة في الله جل وعلا أس التمكين، أس التمكين. وأهم ما يؤتاه المرء اليقين، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسلوا الله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. والحديث في صحيح جامع. قال النبي عليه السلام: وسلوا الله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. إذا دل قول الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، دل على أن اليقين هو أصل التمكين، أنه في زمن الظلمة ينبغي أن نتلبس بأمر اليقين. ثم دعاك إلى أمر تحصله به، ألا هو الدعاء. فقال: سلوا، وسلوا الله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. ولا تهلك هذه الأمة إلا حين يبخل أبناؤها بتقديم الجهود المتاحة لنصرتها، ثم يتجرعون كؤوس الأمل بلا عمل. لابد العمل، لابد من العمل. حقيقة اليقين، عندما نقول يقين والثقة، ما يعني يقين ثقة تجلس؟ لابد أن تبذل كل ما في وسعك لنصرة هذا بالطرق المشروعة. كما قلنا كم مرة، نحن لسنا دعاة في عنف وتخريب ويعني تفجير، وهذه أمور يعني معروفة من منهجنا بحمد الله تبارك وتعالى، ونقول ذلك عقيدة نعتقدها من قبل ومن بعد، نسأل الله تعالى أن يميتنا على ذلك. لكن المقصود العمل بالطرق المشروعة لنصرة هذه. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تبا أردنا الصلاح، بغينا الصلاح لأنفسنا والصلاح لغيرنا، يعني عندنا الإصلاح عندنا الصلاح. الإصلاح يطلق في الأصل على إصلاح الغير، والصلاح يطلق على إصلاح النفس، لكن إذا أطلق يدخل كل واحد منه في الآخر، من باب القاعدة: إذا اجتمع تفرق وإذا تفرق انفرق. أراد الصلاح للأمة، بماذا يحصل الصلاح؟ كما قلنا سلفا بالرجوع عند الدين، وصية وتربية. لكن أس ذلك كما قلنا إيش؟ اليقين والثقة بالله تبارك وتعالى. لكن هل يقين وثقة بلا عمل؟ هل يقين وثقة بلا تصفية وتربية؟ لا. إذن أس الأمر اليقين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. أمل بلا عمل. والحديث في صحيح الجامع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. بمعنى إذا أرد الصلاح لا بد من الزهد واليقين. صلح أول هذه الأمة بماذا؟ بالزهد واليقين. نريد أن نصلح كذلك. إيش قال إمام مالك رحمه الله؟ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به إيش أولها، كما قال النبي. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاح أول هذه الأمة بماذا؟ بالزهد واليقين. قال عليه السلام: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. الحديث كما قلت في صحيح الجامع. ولأن الله وحده وعالم الغيب، فلا ندري متى النصر، ولا نعلم أين الخير، ولكن الذي نعلمه أن أمتنا أمة الخير بإذن الله، يرجى لها النصر من الله ولو بعد حين. ويشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أولها خير أم آخرها. والحديث كذلك في صحيح الجامع. ولا ندري هل يد على يد أي جيل يكشف الله الغمة، ويرفع شأن هذه الأمة، ولكن الذي ندريه أن سنة الله في الكون كما أخبر النبي عليه السلام لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. والحديث في صحيح جامع. ولقد جاءت بشائر كثيرة، الأحاديث الواردة في ذكر البشائر أكثر من الأحاديث الواردة في الأخبار التي تحصل في آخر الزمن، فنأتي نحن ونكثر من تلك الأحاديث ولا نكثر من أحاديث البشائر. ولقد جاءت بشائر كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدد الأمل وتثبت اليقين، منها وعد الله بأن يبلغ ملك الأمة المشارق والمغارب، وما زالت هناك بقاع لم تقع تحت ملك المسلمين، ولا بد أن يفتحها الإسلام كما في الحديث في صحيح مسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها أو ملكها ما زوي لي منها، أي ما ظهر. العلماء اختلفوا في معنى قوله عليه السلام إن الله زوى لي الأرض، فقال بعضهم بعض العلماء أن الله تعالى أعطى لنبيه قوة في بصره فرأى الأمر، رأى الأرض، رأى ما في الأرض، هذا قول. بعضهم قال صغر الله له أمر الأرض فرأى، على قولين لأهل العلم. فإذا عرفنا أن الأصل في الإسلام العلو والسيادة والتمكين، فلا نيأس من ضعف المسلمين حينا من الدهر، لأن العاقبة لمن؟ للمتقين. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى. هذا نص، هذا من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ولو بعد حين. والحديث في صحيح الجامع، قال عليه السلام: الإسلام يعلو ولا يعلى. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم باستمرار زيادة الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الإسلام يزيد وينقص الشرك وأهله حتى تسير المرأتان لا تخشيان إلا جورا. والذي نفسي بيده، شو الجور؟ نعم، والذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي حتى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم. والحديث في صحيح جامع. فالأمل باقٍ، وامتداد سلطان المسلمين مستمر بإذن الله. وقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام ببشريات تذيب كل يأس وتدفع كل قنوط وتثبت كل صاحب محنة وتريح قلب كل فاقد للأمل بأبناء هذا الدين حين لا يجد بصيص أمل يلمع له، حيث قال عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالثناء الرفعة والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. والحديث كذلك في صحيح الجامع. وليعلم كذلك أن المقياس عند الله جل وعلا غير مقياس البشر. يعني لو مثلا تصور كيف يعني يحصل التغيير ويصلح حال الناس بأي مقياس؟ لو فكر المرء أو الواحد منا بمقياسه لما وفق، إلا إذا وفقه الله تبارك ولما سدد إلى المقياس الشرعي، مقياس الله تبارك وتعالى. قلت: والمقياس عند الله غير مقياس البشر، إن الله يجعل من الضعف قوة. هذه نقطة مهمة. الله جل وعلا يجعل من ضعف قوة، وذلك واضح من التأمل في قوله صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح سنن النسائي، صححه الشيخ رحمه الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. ذاك الضعيف الذي تحقره أنت ربما يرفع يديه إلى السماء فيكون هو سبب النصر، يدعو الله جل وعلا، ضعيف يرد على الأبواب، لا يربى إليه، لا ينظر إليه، لكن إذا دعا يستجيب الله له. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم دعاء وصلاتهم وإخلاصهم، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إن ذلك المسلم المسوق بالأغلال، المحبوس في الأقبية، الملاحق في كل مكان، الفاقد بالسلاح، الفقير المعدم، بدعوته وصلاته وإخلاصه. ما عندك شيء أنت، لكن عندك الدعاء، عندك الصلاة، عندك الإخلاص. إذا قلنا يعني التغيير يحصل بالرجوع إلى الدين، بالرجوع إلى الدين. إذا بدعوته وصلاته وإخلاصه ينصر الله هذه الأمة رغم كل صور الضعف التي تمثلت فيه. وكما أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره، لو أقسم على الله لا أبره. هذا لو أقسم على الله أبره ما يحدث أنك تقسم على الله، لا وأقسم ولا يحدث، لكن لو افترضنا أنه يقسم لا أبره الله تبارك وتعالى. حديث صحيح مسلم، قد نرى القوة اليوم بيد أعدائنا والغلبة لهم علينا، ولكن لا ننسى أن الله جل وعلا هو المتصرف بهذا الكون، وعينه لا تغفل عن عباده المؤمنين، ولن يرضى لهم دوام الذلة واستمرار القهر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام: الميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين. إذا الأمر بيد الله، الأمر بيد الله، ولا بد أن يرفعنا بعد أن وضعنا إذا رأى منا صدق السعي لمرضاه. هذا هو الشرط. إن تنصروا الله إيش ينصركم؟ بماذا ننصر ربنا جل وعلا؟ بالرجوع إلى دينه والامتثال لأمره. إذن ولا بد أن يرفعنا بعد أن وضعنا إذا رأى منا صدق السعي لمرضاه. وفي كل قرن يعيد الله اليقين إلى نفوس الأمة بأن يجعل فيها سباقين في الخير لا يبالون بالمحن، يتأسى الناس بهم كما في الحديث: في كل قرن من أمتي سابقون. صحيح الجامع. كما يجعل في الأمة من يصحح لها المفاهيم ويسير بها على الجادة ويقودها إلى الهداية ويجدد لها أمر دينها، وقد بشر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، أي يحيي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عليه الصحابة. فإما أن يأتي الفرج على أيدي السابقين وإما على أيدي المجددين، ولكن الكرب لا يدوم. فالفرج بعد إيش؟ بعد الشدة. وليعلم أن جميع أعداء الإسلام واقعون في دائرة تهديد الله لهم بالحرب، ومن كان الله حربا عليه فلا خوف منه ولا أمل باستمرار سلطانه علينا، كما جاء في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته. لكن ينبغي أن نكون أولياء. هنا المحك. نعم، من آذى لي وليا فقد آذنته، لكن أين نحن من ولاية الله؟ أين نحن من تقوى الله جل وعلا؟ إذن فلنتواصل بالصبر على البلاء والثبات إذا وقع القضاء، ولنكن بشير خير ولا نكونن نذير شر، ولنقل للمتشائمين بعد طول انتظار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما اشتكوا من كثرة البلاء وشدته، قال: والله ليتمن الله هذا الأمر، ثم قال في آخره، في آخر الكلام: ولكنكم تستعجلون. لا بد من الأناة، تؤذى. إن الثقة التي يريدها الرب سبحانه وتعالى من عباده هي الثقة التي تحققت في أم موسى عمليا حين قال عنها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. تصور يعني فلدة الكبد تأخذ ولدك وترميه في البحر بأمواجه وأمواجه، تستطيع ذلك؟ لكن هذا أمر الرب جل وعلا، ألقته لأنه أمر الله. ما الذي دفعها إلى أن تلقي؟ الثقة واليقين، هذا الذي نحتاجه. ضعفت ثقتنا في الله جل وعلا فأخذنا طريقا غير الطريق الذي أمرنا أن نسير عليه، فحصل ما حصل. لو رجعنا وسرنا على الطريق الذي بينه لنا سبحانه وتعالى وبينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام لحصل ما حصل. وإن ظهر. يعني كيف تتصور أنت بالدعاء يحصل ما يحصل وبالصلاة وبالإخلاص، لكن نستهين بالأمور لعدم ثقتنا بالله تبارك وتعالى وفي الله جل وعلا. إذن إن الثقة التي يريدها الرب سبحانه وتعالى من عباده هي الثقة التي تحققت في أم موسى عمن حين قال عنها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. وهكذا ألقته في اليم ولم تخف ولم تحزن، مع أن اليم خطير وعلى الطفل الرضيع عادة، وكتب الله له النجاة. وتلقى فرعون الطفل الرضيع ولم يخف من كفالته في قصره، لأن الطفل الرضيع لا يخيف من رباه عادا، فكان هلاك فرعون على يديه. وهكذا تجري عجائب قدر الله. كان هذا الطفل هو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة أصناف من الناس لا خير فيه، ثلاث، فقال: ثلاثة لا تسأل عنهم، الحديث في صحيح الجامع. ذكر منهم: ورجل في شك من أمر الله، في شك من أمر الله، والقنوط من رحمة الله. ورجل في شك من أمر الله والقنوط من رحمة الله. ولذلك فإن الأمة التي نخرها الشك ونهشها القنوط لا يرجى خيرها ما لم تستعد الثقة واليقين بنصر رب العالمين. إذن هذه القاعدة الخامسة، قضية الثقة واليقين في الله تبارك. لكن تحت هذه القاعدة لا بد من تنبيهين وبهما نختم. رأينا أنه لا بد من قضية اليقين ولا بد من قضية الثقة في الله تبارك وتعالى، ثقة واليقين في نصره للإيمان للمتقين. لكن قد ينظر الناظر ويرى تكالب الأعداء عليه، ويرى أن أهل الباطل ينتصرون. فعندما ينظر الناظر إلى هذا الأمر ويراه، قد يضعف أو قد ينعدم اليقين وتنعدم الثقة في الله جل وعلا. فينبغي أن نعلم حقيقة هذا النصر، إيش طبيعته، هل هو نصر دائم؟ لا شك أنه ليس بنصر دائم. فينبغي أن نعلم أنه نصر عارض، ينصر أهل الباطل نصرا عارضا كما يقول ابن القيم رحمه الله، من أجل الابتلاء والاختبار. وقد بين هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين في المجلد الثاني صفحة 178، قال عليه رحمة الله وهو يتكلم عن عاقبة الإخلاص ويشرح خطبة وكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الإمام القيم رحمه الله: فصل عاقبة الإخلاص لله. قال قوله، أي عمر رضي الله عنه: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. هذا كلام، مقطع من كلام عمر رضي الله عنه. قال ابن القيم ويشرح هذا الكلام، قال: هذا شقيق كلام النبوة، وهو جدير بأن يخرج من مشكات المحدث الملهم. وهاتان الكلمتان من كنوز العلم، ومن أحسن الإنفاق منهما نفع غيره، أي من أحسن استخراج الضرر من هاتين الكلمتين. قال: ومن أحسن الإنفاق منهما نفع غيره وانتفع غاية الانتفاع. فأما الكلمة الأولى، أي فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبينه، هذه الكلمة الأولى. قال: فأما الكلمة الأولى فهي منبع الخير وأصله، والثانية التي قال فيها عمر: ومن تزين بما ليس فيه شأنه الله. قال: والثانية أصل الشر وفصله. فإن العبد إذا خلصت نيته لله تعالى وكان قصده وهمه وعمله لوجهه سبحانه كان الله معه، أي معية التأييد والنصر والحفظ. فإنه سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورأس التقوى والإحسان خلوص النية لله في إقامة الحق، والله سبحانه لا غالب له، فمن كان معه فمن ذا الذي يغلبه أو يناله بسوء. فإن كان الله مع العبد فمن يخاف، وإن لم يكن معه فمن يرجو وبمن يثق ومن ينصره من بعده. فإذا قام العبد، فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بقوم، لا بد أن تغير غيرك لكن لا بد أن تغير نفسك أولا. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولا، وكان هذه شروط لتحقق أمر المطلوب. قال: فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولا، وكان قيامه بالله أن يعتقد أن الموفق هو الله، ولله لا بد من الإخلاص، لم يقم له شيء، أي لا يغالبه أحد، لا يغالبه أحد. لو قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولا وكان قيامه بالله لا ولله لم يقم له شيء، ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤنتها. لكن لا بد من هذه الشروط التي ذكرت، وجعل له فرجا ومخرجا. وإنما يؤتى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه الأمور ثلاثة، إيش هي؟ قال: فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه، وكان قيامه لله بالله ولله، لا بد من الأمور الثلاثة. قال: فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولا وكان قيامه بالله ولله لم يقم له شيء، ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤنتها وجعله فرجا ومخرجا. وإنما يؤتى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه الأمور الثلاثة أو في اثنين منها أو في واحد، فمن كان قيامه في باطل لم ينصر. قال: فمن كان قيامه في باطل لم ينصر، وإن نصر نصرا عارضا فلا عقبة له وهو مذموم مخذول. قال: وإن نصر نصرا، يكون نصره إيش؟ عارض، لا تكون له عاقبة أبدا. وإن نصر نصر عاقب فلا عاقبة له وهو مذموم مخذول. وإن قام في حق لكن لم يقم فيه لله، وإنما قام لطلب المحمدة والشكور والجزاء من الخلق أو التوصل إلى غرض دنيوي كان هو المقصود أولا، والقيام في الحق وسيلة إليه، فهذا لم تضمن له النصرة، فإن الله إنما ضمن النصرة لمن جاهد في سبيله وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا لمن كان قيامه لنفسه ولهواه، فإنه ليس من المتقين ولا من المحسنين. وإن نصر فبحسب ما معه من الحق، فإن الله لا ينصر إلا الحق، وإذا كانت الدولة لأهل الباطل فبحسب ما معهم من الصبر، والصبر منصور أبدا، فإن كان صاحبه محقا كان منصورا له العاقبة، وإن كان مبطلا لم يكن له عاقبة. وإذا قام العبد في الحق لله ولكن قام بنفسه وقوته ولم يقم بالله مستعينا به متوكلا عليه مفوضا إليه بريئا من الحول والقوة إلا به، فله من الخذلان وضعف النصرة بحسب ما قام به من ذلك. ونكتة المسألة أن تجريد التوحيدين في أمر الله لا يقوم له شيء البتة، وصاحبه مؤيد منصور ولو توالت عليه زمر الأعداء، ولو توالت عليه زمر الأعداء. إذن هذا التنبيه الأول: من نصر من أهل الباطل ومن أعداء فإن نصر إيش؟ التنبيه الثاني والأخير أن هذا التمكين وهذه النصرة ينبغي أن تعلم أنه يسبقها البلاء. ما ظن إنسان أنه سيمكن له دون أذى، نعم قد يخف قد يكثر، سيأتي تفصيل في هذه المسألة، لكن لا بد من البلاء وإن قد. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: سأل رجل الشافعي رحمه الله، لكي تعلموا أن العلماء إما كذلك كانوا يتكلمون في دقائق المسائل المنهجية. سأل رجل الشافعي رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ قال: وش هو الأفضل له؟ يبتلى بلا تمكين أو يمكن له. فقاله الشافعي رحمه الله: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. ثم قال له: فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أن يخلص من الآلام البتة. هذا كلام الشافعي رحمه الله. إذن هذا التمكين لابد أن يسبقه بلاء قل أو أكثر. وبهذا نكون انتهينا يعني من هذه القاعدة، القاعدة الخامسة التي هي اليقين والثقة بنصر الله لأهل الإيمان. أكتفي بهذا وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والله أعلم.